ها أحد عنده إشكال؟ أحد عنده سؤال؟ ما قولكم عن زواج الرجل الأسود بالمرأة البيضاء والعكس؟ ما قولكم أنتم يا السامعين؟ هل يجوز للرجل الأبيض أن يتزوج سوداء؟ وهل يجوز للسوداء أن تتزوج رجل أبيض؟ نعم. الكلام كله يا إخوة مرتب على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، وقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، ويقول عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ومعلوم أن بلال تزوج عربية، وسلمان تزوج عربية، وأيضا وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فالكفاءة في النسب ليست شرطا في صحة النكاح على الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم أي نعم. لا هؤلاء ليسوا رقة، هؤلاء ليسوا رقة، لكن لا السيادة لا ما لها دخل بهذا، لأن المقصود أن الرقيق منقوص بالرق، يعني ليس كالأحرار، يعني أقل مرتبة من الأحرار. فالسيدة الآن، السيدة تأمر عبدها أن يأتيها بكل شيء، يأتيها بالأغراض ويأتيها بكذا، فهي سيدة عليه من هذه الحيدية. لكن لو تزوجها صار هو سيد عليها أيضا، لأنه يأمرها ويطلب منها، فتعارض هنا. فالإجماع هنا انعقد على أن العبد لا يتزوج سيدته. نعم. ما معنى الأمة في عصرنا الحاضر؟ علامها المملوكة في عصرنا الحاضر أو في غير عصرنا الحاضر. والأمة، الأمة من حيث المعنى العام يعني الأمة لله جل وعلا، الأمة لله جل وعلا، يعني الأمة المملوكة لله جل وعلا. لكنها في عرف المتقدمين وعرف الفقهاء الأمة هي المملوكة، حتى ولو كانت في العصر الحاضر، وإن منعت بعض الحكومات، وإن منعت الرق، لكن يبقى الحكم الشرعي يعني باقي، الحكم الشرعي لا يزول بالمخالفة الشرعية، وإنما يبقى الحكم الشرعي يبقى. نعم. لا تشتريها شراء، تشتريها شراء. نعم تشتريها شراء، إذا كان الرق شرعي، إذا كان الرق شرعي تشتريها شراء، ولك أن تتسراها، حتى لو تأخذ أكثر من 4 إيماء لك أن تتسراها، لكن تكون مملوكة. نعم. الخادمات لا، هؤلاء حرائر لسنا إيماء. ماذا يقول الأخ؟ ما أين توجد الأمة في عصرنا الحاضر؟ الأمة بارك الله فيكم في عصرنا الحاضر الآن توجد في دول كثيرة، لكن منع الرق أخفى هذا، لكن الحكم الشرعي باقي، ولا يعرف هؤلاء إلا الخواص. أنتم لو ذهبتم إلى أفريقيا، دول أفريقيا، الإماء كثير، لكن ما يعرفها إلا خواص الناس الذين يعيشون هناك، نحن ما نعرف هذا الشيء. لكن القاعدة عندنا أن الرق لا يمكن أن يزول بالمخالفة الشرعية بمنع الرق، لا يمكن، إلا إذا كان المالك قد عوض عن المملوك واعتقه باختياره. نعم، عندنا في هذه البلاد في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى عوض الملاك الذين يملكون رقة، كل واحد أعطاه عوض مالي وطلب منه أن يعتق الرقيق الذي تحت يده، فاعتقوهم باختيارهم. لكن في بعض الدول ما عوض الملاك، ومعلوم أن مال الغير لا يمكن خروجه عن المالك إلا باختياره أو بطريق شرعي. نعم. نعم، السائل يقول إذا كان الإنسان يدافع البول أو يدافع الغائط ويريد أن يصلي، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لكن قال العلماء أنها تكره، يعني مكروهة وإلا الصلاة صحيحة. لماذا تكره؟ قالوا لأن هذا يعني ينافي الخشوع، لأن الخشوع لا يمكن أن يكون مع المدافع مدافعة الأخبثين، الخشوع لا يمكن، والخشوع أمر مهم بالنسبة إلى الصلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن منزلة الخشوع من الإيمان أو من الإسلام كمنزلة أو من إن منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من البدن. فالخشوع له مكانة بالنسبة للصلاة، ومدافعة الأخبثين تذهب الخشوع أو تقلله. نعم الصلاة يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر ها فأتوا منه ما استطعتم. إن كنت تستطيع القيام وتصلي الفريضة وأنت جالس فالفريضة لا تصح منك، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. لكن النافلة تصح من الجالس ولو كان قادرا، لكن على النصف، على النصف من صلاة القائم، هذه النافلة. أما الفريضة فلا تصح من القاعد إلا إذا كان عاجز عن القيام، إذا كان عاجز عن القيام نعم تصح منه. نعم لا المملوكات يا إخوة اسمعوا يا إخوان، يعني كون الإنسان يجوز له أن يطأ المملوكة هذا لا يطأها بعقد نكاح، وإنما يطأها بملك اليمين. والمملوكات لو وطئها الرجل، لو وطئ مثلا 100 أو تسر 100 يجوز، لكن عقد النكاح لا يجوز أكثر من 4. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.